الله عليك. الله أكبر. كمان يا مولانا يعلم القول في السماء والأرض. ما يفتح عليك. الله أكبر. الله أكبر. الله يعطيك الحمد. Oh, أفلا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. عليك يا رب عليك الله ما شاء الله. قالوا كمان يا مولانا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. الله عليك كده شيخ. وما خلقنا السماء الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اتخذنا من لدنا إلا كنا فاعلين. يا محضر الله أكبر الله محضر تعليم الله أكبر الله أكبر يا رب بل نقذف بالحق ايوه يا شيخ. الله الله الله. ما نصدق بالحق على الباطل فيذا مغضوب فإذا هو ذلك. الله يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يا سلام. سبحان الله. لو كان في ما الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سلام. تعليك يا سلام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله. لو كان في فسبحان الله رب العرش عما يصفون. الله الله الله الله لا يسأل عما يفعل. الله أكبر. لا يسأل عما يسأل الله أكبر. الله أكبر. أكبر. الله أكبر. بل عباد مكرمون. يا سلام. لا يسبقونه بالقول. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. الله أكبر. تعليق يا رب. سبحانك. الله أكبر. بل عباد مكرمون. يا سلام. الله أكبر. لا يسبقونه بالقول. نعيمي. يا سلام. الله ومن يقل منهم الله أكبر. التعليق. الله أكبر. فلا يؤمنون. يا سلام. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. الله أكبر. وجعلنا في